بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الرقاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل، في حب الدنيا وطول الأمل. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. هذا باب أيضا من أبواب الرقاق، وكما تقدم في الرقاق كل حديث يلين القلب ويرققه. فيقول: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. وفي الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ، يعني في الجملة، يعني جملة العبارة، لم يبقى له عذر في ترك الطاعات، لم يبقى له عذر في ترك الطاعات والإصرار على المعاصي. لقد بلغ من العمر ما بلغ، وكأن الكلام يعني تقديره: كفاك أن بلغت من العمر 60، فلم يعني يعد لك عذر في أن تعصي الله عز وجل. فات عمرك كله. وباعتبار آخر أو بمعنى آخر، إذا بلغ العبد 60 قد أعذر الله له في هذا الأمر، وهو عندك عمر طويل ضيعته. لماذا تضيعه؟ وبالنسبة للطائع، فإنك قد عمرت عمرك بالطاعة فهذا خير لك، لأنك لو بلغت 60 وكنت على المعصية فأنت إلى الخسارة أقرب. فإن الله أعذر العبد حتى بلغه 60. إلى متى ستظل على هذا العصيان؟ إذا متى ستظل على هذا البعد؟ وليس هذا معناه أن الإنسان ينتظر ويقول: حتى أبلغ 60 مثلا. لا، إن الناس لا يعلمون متى يموتون، لكن الذي يعيش ويمد الله عز وجل أجله إلى 60، هذا إنسان قد بلغ منتهى في الإيش؟ في العذر. بلغ منتهى في العذر، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني نستعير قول الخضر لموسى عليه السلام: قد بلغت من لدني عذرة. خلاص، ما فيش عذر تاني، خلاص انت كل الأحوال استنفذتها 60 سنة. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في الأصل لما بوب في هذا التبويب، بوب هذا التبويب: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه، ذكر قال: ولقول الله تعالى، مع التبويب نفسه: ولقول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أتى بهذه الآية، وذلك لأن هذه الآية تشهد للحديث، فإن أكثر المفسرين على أن الآية يقصد بها الشيب وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال أكثر المفسرين جاءكم النذير يعني الشيب. فالشيب هذا دليل على كبر الإيش؟ السن. قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة فجاءك النذير وعمر الله لك في العمر. أولم نعمركم، اختلف العلماء فيها في المقصود بالتعمير كم هو، فبعضهم قال 60 سنة وبعضهم قال 70 وبعضهم قال الآية فيها تعيير لأبناء 70 و80 تعيير، الله يعيرهم أنهم ما زالوا على المعصية وهم قد بلغوا هذا العمر 70 و60 و70 و80 على الأقوال المختلفة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الشيب طول العمر، ولذلك إذا بلغ الإنسان الشيب وطول العمر هذا قد بلغ من الأعذار ما بلغ. وليس هذا معنى أن الشاب مثلا بقي له عذر، لا، ليس لإنسان بالغ عذر في معصية الله تعالى، ليس لإنسان بالغ عذر في معصية الله تعالى. لماذا؟ لأنه جرى عليه القلم من يوم أن بلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الغلام حتى يبلغ أو يحتلم يكتب عليه العمل، مات بعد يوم بعد سنة من بلوغه يكتب عليه، لا عذر له. لكن المقصود بالكبير السن هذا قد بلغ منتهى في العذر، عمر طويل ولا يزال يعصي الله عز وجل، فقد أعذر الله إليه. ولذلك عذاب هذا أشد من عذاب من مات في الصغر وفي الشباب، عذاب الكبير الذي مات على الشيب وعلى المعصية أشد. وإلا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة 3 وذكر منهم شيخ زان، لأنه ذا عمره وطول عمره بلغ بما بلغ فضلا عن ضعفه ويجترئ على هذه المعاصي. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. نسأل الله العفو والعافية. لا يزال قلب الكبير شابا، قلب الكبير في السن يعني شابا، يبقى كبير في السن عنده 60 و70 و80 لكن قلبه شباب في أمرين 2، قلبه يتحول من الشباب إلى الكبر في الأمور الأخرى كلها، يعني في الأكل في الشرب في الصحة في الجماع في كذا يضعف رغما عنه، لكن في هذين الأمرين قلبه شباب. قال حب الدنيا وطول الأمل، وهذا شيء مشاهد، نسأل الله العفو والعافية. حب الدنيا وطول الأمل تجد عنده 60 و70 وأكثر وعنده حب للدنيا والعياذ بالله شديد، وما أكثر ما نرى يعني في كل مكان من صور الكفر المذرية وصور والعياذ بالله النفاق من بلغوا 60 و70 والعياذ بالله وربما يدعون الإسلام، بل وفي السلوكيات حتى تجد أنه من حبه للدنيا تراه يحاكي الشباب، يحاكي الشباب يعني عايز يبقى شبه الشباب، بلغ من العمر ما بلغ وتجده ماشي في الطريق مثلا ولابس شورت، لابس شورت أو يقعد على البحر ولابس شورت وهو قد بلغ ما بلغ من العمر، أو تجده يلبس السلسلة الذهب مع أن هذا حرام للكل، الرجال والنساء الصغير والكبير من الرجال يلبس السلسلة الذهب ويلبس الإنسيان ويلبس حب الدنيا. هو عايز يحس إن هو شباب وعايز يحس إنه بيتمتع بالدنيا، حب الدنيا. نسأل الله العفو والعافية وطول الأمل، وطول الأمل إنه هذان أيضا أو هذا أيضا مما يكبر الإنسان فيه سنا وقلب شباب فيه، إن عنده أمل، عنده أمل مش بالتعبير الدارج عند عامة الناس وهو التعبير الذي يحتاج إلى تحقيق لغوي شوي. كثير من الناس يعبر عن التفاؤل بالإيش؟ بالأمل. خلي عندك أمل. لا، الأفضل إن احنا نقول خلي عندك تفاؤل، خلي عندك حسن ظن بالله. أما الأمل فقد جاء ذكره مذموما في أكثر الأحوال، كما في حديث المربع اللي مر بينا، وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ورسم خطا خارجا عن هذا الخط المربع وقال هذا عمر الإنسان وهذا أمله. ولذلك الإنسان لا يؤمل طويلا، المؤمن يكره له أن يؤمل، يعني لا ينبغي عليه أن يعيش حياة الأمل الطويلة. وفرق بين كلمة الأمل الدارجة، وكما ذكرنا لا ينبغي أن يعيش له حياة الأمل اللي هو الدنيوي، إنما لا مانع أن يعمل لآخرته من دنياه. فالغرض أن طول الأمل هذا أمر يبعث على الغفلة، يبعث على الغفلة. إنسان عنده طول أمل فتراه هل يفكر في الموت؟ ولذلك طول الأمل يجعل الإنسان يغفل عن الآخرة ويغفل عن الموت. ولذلك هذا من ما يجعل الإنسان والعياذ بالله ربما يفسد دنياه وآخرته بسبب حب الدنيا وطول الأمل. ثم قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. قال عن عتبان ابن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل النار ثم احتسبه إلا الجنة. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وهذا من فقه البخاري، وكتاب البخاري يتميز بأنه كتاب يعني يشتمل على الحديث وعلى الفقه أيضا، فهو إنه يأتي بالأحاديث وفي تبويباته يعالج ويتكلم في مسائل فقهية ونحو ذلك. ولذلك تجد في تواصل بين الأبواب، تواصل بين الأبواب. لماذا أورد البخاري هذا الباب بعد هذا وهذا الباب قبل هذا؟ تجد مناسبة وصلة. نعم. فلما قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه، أتى بهذا الباب ليرفع وهم أن الإنسان إذا بلغ 60 سنة وكان على المعصية فحتما لابد أن يهلك. لا، بل لو أن الإنسان عمل العمل الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى في أي عمر، سواء في الصغر أو في الكبر، فإن هذا من النجاة بإذن الله تعالى، فإن هذا من النجاة بإذن الله تعالى. ولذلك أتى بهذه الأحاديث. قال عن عتبان ابن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. يبتغي به وجه الله، هذا هو الشاهد للباب. يبتغي به وجه الله أي أن الإخلاص كفيل بأن ينجي الإنسان، كفيل بأن ينجي الإنسان حتى وإن أساء، حتى وإن أساء، لكنه إذا أخلص لله عز وجل قبل موته ولقي الله سبحانه وتعالى بهذا الإخلاص نجاه الله من النار، نجاه الله من النار. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي من الاصطفاء يعني الحبيب المصطفى الأقرب إلى القلب كالولد والأب ونحو ذلك. ومن أكثر الناس اصطفاء عند المؤمن هو الولد، فولد الإنسان من أغلى الناس عنده. فإذا قبض الله صفيه، قبض الله عز وجل ولد عبده، لا سيما إذا كان في سن الصبا والصغر، فإن قلوب الآباء تتعلق بأبنائهم في هذا العمر أكثر ربما من الكبر. فإذا قبض الله صفي العبد وهو في هذه المراحل، وخصوصا كما ذكرنا مرحلة السعي، يكون شاب ويسعى مع أبيه ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في شأن إبراهيم وإسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لأن هذا العمر عمر محبوب للآباء، عمر الأبناء هذا محبوب للآباء. ولذلك إذا قبض الله صفيه فإنه تكون مصيبة كبيرة على هذا الإنسان. أما إذا احتسب الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له الأجر العظيم. والاحتساب هذا يدخل في معنى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فإنه لما مات صفيه الحبيب إلى قلبه فإنه احتسبه عند الله، أي أنه سلم لأمر الله تعالى ورضي بقدره، فهذا إخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حال العبد فهذا أيضا من أسباب نجاته في الآخرة، بل ومن أسباب دخول الجنة. ثم قال: باب ذهاب الصالحين. باب ذهاب الصالحين. قال عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال: باب ذهاب الصالحين أي موت الصالحين، يعني ما جاء في موت الصالحين. قال عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، أي أن هذا في آخر الزمان، فهذا من علامات الساعة. فإن من علامات الساعة ذهاب الصالحين أي موت الصالحين. وتبدأ الدنيا في أن يكون الأكثر فيها أهل الشر، الأكثر فيها هم أهل الشر. ولذلك يذهب الصالحون أولا فأولا. وكما جاء في أحاديث أخرى أن هذا يبدأ بموت العلماء، فالعلماء يموتون أولا الواحد بعد الواحد، ثم يبقى في الناس رؤوسا جهالا يستفتيهم الناس فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. ثم يذهب الصالحون تباعا حتى لا يكون في الأرض إلا شرار الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني كلما الزمان يقترب من النهاية الأعظم من الصالحين يموت. وفيه إشارة إلى أن الزمان كلما اقترب من الساعة قل فيه درجة الصالحين، أو قلت درجة الصالحين في الصلاح عمن كان قبلهم في الجملة. يعني لو نظرنا نجد مما يشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لكن هذا كما ذكرنا في العموم، وإلا قد يكون من بين من جاء بعد ذلك أحد أفضل ممن سبق. لكن في الجملة كل ما الزمان يمر كل ما الصلاح يقل في الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة. في بعض الأحاديث حثالة، والحثالة والحفالة قال كحفالة الشعير أو التمر. الشعير عندما ينخل يبقى منه نخالة، القشر نحو ذلك، هذه الحثالة نخالة. هل هذه النخالة تسمى من الشعير أم لا؟ يعني هي من مكونات الشعير أم لا؟ من مكوناته، لكنها لما انفصلت عن الحب صارت لا قيمة لها. فالذي يبقى من الناس بعد ذهاب الصالحين هم حثالة الناس، يعني ليس فيهم فائدة كبيرة. الحثالة هذه لا يستفيد منها إلا البهائم، لا يستفيد منها إلا يعني بعض الأجناس فقط. أما الناس لا يستفيدون إلا بالشعير أو التمر. التمر كذلك عندما تجمعه وينقل وكذا تنزل منه نخالة، هذه لا يأكلها الناس. فيبقى بعد العلماء وذهاب العلماء والصالحين حثالة الناس، نسأل الله العفو والعافية. لا يباليهم الله بالة، لا يباليهم الله بالة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: أي لا يرفع لهم قدرا ولا يهتم لهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجعل لهم شأنا ولا قدرا، وهم يعيشون في الدنيا حثالة، نسأل الله العفو والعافية. يأكلوا بعض، يتهرجون تهرج الحمر، يعيشون حياة البهائم والعياذ بالله، حثالة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب ما يتقى من فتنة المال. باب ما يتقى من فتنة المال. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. باب ما يتقى من فتنة المال، يعني ما ينبغي على الإنسان أن يتقيه من فتنة المال. وإلا ليس المال في كل حال يكون فتنة، بل قد يكون المال نعمة عظيمة يحسد عليها الإنسان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر منهما قال: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق في الحق، فهذا يغبط. لكن المال قد يكون نقمة على الإنسان في بعض الأحيان، ولذلك قال: باب ما يتقى من فتنة المال. قال سمعت النبي، قال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. هذه فتنة المال، الطمع والعياذ بالله، والحرص على جمع المال على أي صورة وعلى أي حال. لو كان لابن آدم واديان من ذهب أو من مال لابتغى ثالثا، هذا حال كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. لو عنده واديين من مال يعني تخيل أنت وادي، الوادي هذا منطقة صحراوية بين جبال منخفضة، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوادي ففيه إشارة إلى الانخفاض الذي يملأ، الانخفاض الذي يملأ، يعني الوادي ده عبارة عن ماذا؟ الكعبة مثلا، الكعبة موجودة فين؟ في وادي. البيت الحرام، المسجد الحرام هذا في وادي، لأنه محاط بالإيش؟ بالجبال. فالمكان المنخفض بين الجبال يسمى وادي. فلو كان له واد من مال، لو مال مثلا قديم زي الإبل، أو مال حديث زي الذهب وغيره ونحو ذلك، عنده وادي من هذا مليان، لا ده عنده واديين، لتمنى ثالثا كما يقولون أو يقول بعضهم والعياذ بالله حمقا في مثل هذا، يقولون الرزق يحب الإيش؟ الزيادة. عندنا بعض السفهاء يستدلون على مسألة الحرص على الجمع، يقولون البحر، البحر يحب الزيادة، يقصد أنه هو يريد أن يجمع مال فوق مال فوق مال فوق مال، والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. وهذا حال كثير من الناس، لو كان له وادي عايز اثنين من ذهب، واديين، عنده واديين يقول لك المانع خليهم ثلاثة، عنده مثلا عمارة نخليها اثنين نخليها عشرة، عنده أرض نخليها عشرة نخليها عشرين، عنده شركة نخليها اثنين نخليها ثلاثة، لا مانع. لكن المقصود هنا أن يكون هذا من باب الفتنة، ولهذا هو الطمع. إنما لا مانع أن يعمل المسلم لكي يكون غنيا وينفق هذا المال في طاعة الله تعالى، لا حرج ولا بأس، لكن أن يكون هذا لجمع الدنيا على حساب الآخرة. يجي يسأل عن الصلوات يقول لك أصدى رجل أعمال، ولما بيروح يحج بيحج حج رجال الأعمال، ولما يعتمر يعتمر عمرة رجال الأعمال. رجل أعمال يروح يحج حج قد إيه؟ 48 ساعة، ينزل في عرفة ويروح يخلص، ياخد عرفة وياخد يومين ويمشي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، حج رجال الأعمال. يا مع أنه من الممكن أن يمكث في مؤتمر لرجال الأعمال ونحو ذلك بالشهر، لكن يروح يحج يحج يومين مثلا، يجي يدعى لصلاة الجماعة، صلاة الجماعة أنا لسه أروح المسجد وأطلع وأنزل وكذا وماذا، لا لا لا، لو صلى يصلي في المكتب مثلا الذي هو يدير منه أعماله، فضلا عن أن يكون لا يصلي ولا يحج ولا يعتمر، هو مشغول بجمع المال، نسأل الله العفو والعافية. قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. ولذلك القناعة بالقليل في طاعة الله تعالى تجعله كثير، تجعله كثير. كم من هؤلاء الذين يحرصون على المال لا يجدون السعادة، أكثرهم لا يجدون السعادة، إن لم يكونوا جميعا لا يجدون السعادة، ويبحثون عنها ولا يجدونها، وتجد حبيس هذا المال والعياذ بالله، وحراسة هذا المال، وقد يفوته سعادة الدنيا التي ربما يرجوها، ويجدها فقير قانع بما رزقه الله تعالى، ويسعى في طاعته سبحانه وتعالى، فيحسده وربما هو يموت. وقف أحد الملوك من شرفة قصره، وكان أحد ملوك الأمويين من شرفة قصره، فكان كلما خرج من شرفة القصر ينظر فيرى على بعد غسالا، غسالا رجل بيغسل هدوم للناس، غسالا، فيراه في يعني سعادة وينشد ويتكلم بكلمات تدل على السعادة. فلما كان يوم موته جعل يقول ليتني كنت غسال الوادي، عشت عمري كله وأنا عمال أحافظ على المال وأجمعه وحافظ على كذا وعلى كذا، ما وجدت سعادة، وربما في الآخرة أشيل هم هذا الذي كنت أجمعه. والغسال عايش حياة الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى ولا يبالي بشيء، فنسأل الله العفو والعافية. قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كناية عن الموت، كناية عن الموت، يعني أنه عندما يموت ابن آدم هذا هو الموطن الوحيد الذي سأسكت فيه عن الكلام وعن طلب الوادي والواديين ونحو ذلك، هذا هو الموطن الوحيد الذي سيمتلئ، ستمتلئ عينه وسيمتلئ فمه وستمتلئ يده بالتراب. هو كان في الدنيا عينه يريد أن يزيدها بالمال، فمه يريد أن يزيده بطلب المال، سمعه يريد أن يزيده بسماع المال، يده يريد أن يملأها بالمال، كل هذا لن يملأه إلا التراب. وذلك أن الميت إذا وضع في قبره وهيل عليه التراب غمره، غمر كل شيء، فكل شيء عند ذلك ينسد بالتراب، لسانه وعينه وفمه ويده وكل شيء، ولا يملأ جوف ابن آدم. ولذلك الروايات مختلفة فيها ألفاظ مختلفة، هنا في هذه الرواية قال ولا يملأ جوف ابن آدم، في بعض الروايات ولا يملأ عين ابن آدم، وفي بعض الروايات ولا يملأ فم ابن آدم، وبعض الروايات ولا يملأ يد ابن آدم. فهذا كله كناية عن الموت، عندما ينزل في قبره سيسكت عن طلب الوادي والواديين. قال ويتوب الله على من تاب، فتح باب التوبة لمن كان في غفلة. إذا كنت في غفلة فهذا الباب مفتوح، تب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب ما قدم من ماله فهو له، باب ما قدم من ماله فهو له. قال عن عبد الله قال، يعني عبد الله بن مسعود قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال وارثه، مال وارثه يعني المال الذي تتركه أنت لوراثتك بعد ذلك، فهو وإن كان ملكك في حال الحياة لكن بعد موتك يصير مال وارثك. ومعنى المثال أيهما أحب إليك؟ مالك هذا الذي في يدك تتصرف فيه أنت أم يتصرف فيه وارثك؟ مالك أنت الذي معك الآن أحب إليك أن يكون أنت الذي تشرف عليه، أم إذا أعطيت المال من أحد غيرك؟ كل الناس يكرهون أن يكون من غيرهم، يعني إذا خيرت أنا مالي أنا يكون عندي مال حر أنا أملكه، ولا حد يعطيني مال، أيهم أفضل؟ مالي أنا طبعا بلا شك. ولذلك قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، مع إنه مال الوارث في الأصل هو مال من؟ مالي أنا، مع أن مال الوارث في الأصل مالي أنا. وكأن المعنى سارع بإنفاق هذا المال في طاعة الله وأنت مالكه ملكا كاملا قبل أن ينتقل عنك إلى الورثة، فلا تدري فيما ينفقونه، فقد ينفقه بعض الورثة في عصيان الله تعالى. ولذلك أيهما أحب إليك؟ أحب إليك أن تنفق أنت هذا المال وأنت حي، وليس هذا معناه التعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، لا، هذا لا تعارض بين هذا وذاك. إيه وجه الجمع؟ إيه وجه الجمع؟ ها؟ وجه الجمع بلك المال الذي يتركه طبعا بيكون يعني يجمع لما يعني يكفي ورثته الحاجة مع قيامه بأمر الله عز وجل فيما يجمع وفيما ينفق. ماشي كلام قريب، لكن أنا أقصد وجه الجمع بين الحديثين. حديث هنا بيقول لك انفق المال قبل ما تموت، والحديث الآخر لأن تترك ورثتك أغنياء. وجه الجمع أن سعدا رضي الله عنه أراد أن يوصي بكل ماله. سعد رضي الله عنه كان يريد أن يوصي بكل ماله، أنه يخرج من ماله كله. هذا وجه الجمع. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأن الورث لهم عليك أيضا حق. فالجمع بينهما أنه لا تعارض أن تترك لورثتك ما لا يتكففون به الناس، وكذلك أنت أن تسعى في فكاك نفسك بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. يبقى المعنى إن كان عندك مال لا مانع أن تترك منه للورثة بما لا يتكففون الناس بعدك، لكن ليس هذا معنى أنك تترك المال كله للورثة وأنت تذهب بلا شيء. والمقصود الإنفاق يعني في ماذا؟ الإنفاق فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، فالمقصود به أن أنفق وأنت في حال الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنفق لأن هذا سيحسب لك في الحياة ويحسب لك في الممات. الصدقة الجارية مثلا ستحسب لك في الحياة وتحسب لك في الممات. قال باب ما قدم من ماله فهو له. ما قدم من ماله فهو له. طيب وما أخر ها بمفهوم الحديث فهو لغيره. يبقى إذا ما قدم من ماله فهو له، يعني الذي ينفقه في حال حياته في البذل في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.